بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الزهد في الإسلام يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن السنة النبوية الصحيحة، ثم من سلوك الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين ترجموا تعاليم الإسلام في الزهد في واقع عملي ملموس، فإن واحدا من أتباع التابعين قد جسد الزهد الإسلامي في شخصه وفي سلوكه وفي مؤلفه القيم الذي جمع فيه أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالزهد والرقائق. أما صاحب هذا الكتاب فهو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم المروزي، من أتباع التابعين بخراسان، وكانت نشأته الأولى بمرو التي ولد بها سنة 80 و100 هجرية، ثم رحل إلى الأمصار الإسلامية واتصل بكبار التابعين وتابعيهم. فمثلا في الكوفة التقى بأبي حنيفة صاحب المذهب وبسفيان الثوري، وفي البصرة أخذ القراءة عرضا على أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، وفي دار الهجرة تفقه ابن المبارك بمالك بن أنس وروى عنه الموطأ، وفي الشام سمع الحديث وتفقه بالأوزاعي. عاش عبد الله بن المبارك الحركة العلمية التي حدثت في خلافة أبي جعفر المنصور وهارون الرشيد، والمتمثلة في تدوين الحديث النبوي ووضع المصنفات في اللغة العربية والعلوم الإسلامية وفي طليعتها الفقه والتفسير. إلى جانب هذا كله، كان عبد الله بن المبارك مجاهدا في سبيل الله، وقد ألف الدكتور عبد المجيد المحتسب كتابا لطيفا عن عبد الله بن المبارك المروزي المحدث الحافظ الزاهد يستحق القراءة. أما كتاب ابن المبارك في الزهد والرقائق فهو أول كتاب ألف في الزهد كما يبدو من الاطلاع على المؤلفات في الزهد والرقائق. وبعد ابن المبارك ألف في الزهد كثيرون، منهم ابن عمران الموصلي المتوفى سنة 85 و100 هجرية، والمحدث الحافظ ابن غزوان الكوفي المتوفى سنة 95 و100 هجرية، والإمام وكيع ابن الجراح وهو من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 97 و100 للهجرة، والحافظ أسد بن موسى المعروف بأسد السنة المتوفى سنة 14 و200 هجرية، والإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 وكتابه مطبوع، وغير هؤلاء كثيرون أفردوا كتبا خاصة بالزهد والرقائق، بالإضافة إلى المحدثين الذين خصصوا للزهد والرقائق أبوابا خاصة كالصحيحين للبخاري ومسلم ومصنف ابن أبي شيبة والجامع للترمذي والسنن الكبرى للنسائي والسنن لابن ماجة والمستدرك للحاكم. وهكذا نجد أن ابن المبارك من أوائل الذين ألفوا كتابا خاصا في الزهد والرقائق. وكتاب الزهد والرقائق لابن المبارك هذا مقسم إلى أجزاء، وهذه الأجزاء مقسمة إلى أبواب، وهذه الأبواب تنطوي على أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الزهد والرقائق وأقوال الصالحين من سلف هذه الأمة. افتتحه مصنفه بباب التحضيض على طاعة الله عز وجل، فذكر حديثا بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الحديث النبوي صدر الإمام البخاري به كتاب الرقاق في جامعه الصحيح، وكأنه تأسى بعبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى. وقد ورد في الأثر وفي مواعظ الصالحين المستمدة من هذه الآثار الدعوة إلى اغتنام الشباب قبل الهرم، والصحة قبل المرض، والغنى قبل الفقر، والفراغ قبل الانشغال، والحياة قبل الموت. ثم ينتقل بك عبد الله بن المبارك إلى باب آخر في التخويف من عواقب الذنوب، إلى باب في فضل العبادة، وباب في الإخلاص والنية، وباب في ذكر الموت والنهي عن طول الأمل، وأبواب أخرى في حفظ اللسان وفي التواضع والتوكل والقناعة والتقوى، وفي الخلال المذمومة والخلال الحميدة، وفي حسن السيرة ولزوم السنة، وفي الدعاء. إلى غير ذلك من أبواب لا يغني سردها عن قراءتها والاطلاع عليها والعمل بما جاء فيها. طبع كتاب الزهد والرقائق عام 85 و300 ألف هجرية الموافق لعام 66 و900 ألف للميلاد بتحقيق وتعليق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ويقع الكتاب في قرابة 700 صفحة. وقد أشار كثير من العلماء إلى قيمة كتاب الزهد لابن المبارك، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد أشار إلى قيمة كتاب الزهد لابن المبارك فقال: والذين جمعوا الأحاديث في الزهد والرقائق يذكرون ما روي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومن أجل ما صنف في ذلك كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، وفيه أحاديث وهي. وهذا ما دعا المحقق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي للقيام بجهد مشكور مأجور إن شاء الله، حيث خرج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب تخريجا علميا، وأشار في حاشية الكتاب إلى المحدثين الذين ذكروا هذه الأحاديث في مصنفاتهم مع بيان درجة الحديث، وهذا يمنح القارئ الطمأنينة والثقة بالأحاديث الواردة في هذا الكتاب. وقد كتب المحقق الأعظمي مقدمة بين فيها حقيقة الزهد في الإسلام والمؤلفات فيه، وبين كذلك ما هي الدنيا المذمومة والمأمور بالزهد فيها، وما هي الدنيا المطلوب عمارتها وبناؤها على خير وجه، ونقل كلاما لابن القيم الحنبلي في تحقيق مسألة الزهد، حيث بين مراتب الزهد ثم قال: ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب به المثل بالزهد، مع أن خزائن الأموال تحت يده، بل كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها. وإذا كان عبد الله بن المبارك من أوائل الذين أسهموا في بيان الزهد الإسلامي بعد الحسن البصري، حيث ألف كتابه في الزهد والرقائق لتأكيد نهج المسلم في الزهد، فكيف كان سلوك ابن المبارك، وما هي حقيقة وطبيعة زهده؟ أقول إن المتتبع لحياة هذا العالم الحافظ الزاهد يجد أن زهده لم يكن اعتكافا في المساجد أو في بيته، وانقطاعا عن الناس، وبعدا عن حركة الحياة الدائبة. فقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يحج عاما ويغزو عاما مرابطا بالثغور في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية الذين كانوا يتربصون بالمسلمين وببلادهم شرا، بل لم يكن جهاده في قتال أعداء والمرابطة في سبيل الله تعالى وحسب، بل كان ابن المبارك يجاهد بمقاومة الضلال والانحرافات والبدع والخرافات، فهذا جهاد الكلمة وذاك جهاد السيف. وكان ابن المبارك تاجرا، وكانت له تجارة واسعة، وكان ينفق من أمواله على الفقراء والمساكين وأهل العلم والمحدثين والحجاج إلى بيت الله الحرام. إلى جانب هذا كله كان ابن المبارك متواضعا وعابدا يخفي عبادته. وكان لابن المبارك تلامذة يعلمهم ويفقههم ويروي لهم أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الزهد الذي يتفق مع منهج الإسلام. وإذا كان عبد الله بن المبارك معدودا في أوائل من أسهموا في حركة الزهد في العالم الإسلامي في شخصه ومؤلفاته، فإن زهده كان منطبقا على السنة النبوية الشريفة، وهذا كتابه الزهد والرقائق مما اختاره رحمه الله تعالى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له بذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.